قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى وأبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد وهكذا قرأ أبو عبيد العين بالعين اتباعا لهذا الحديث. ثم أرجع أبو عيسى هذا الحديث في سورة المائدة يتعلق بالمائدة وكذلك علينا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وما بعدها كذلك كل مرفوع وفيها ثلاث قراءات يعني في هذه الآية ثلاث قراءات أحدها ما هو موجود في المصحف عندنا كلها منصوبة كذبنا علينا بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فكلها منصوبة. والقراءة الثانية هي هذه القراءة التي المنصوب هو الكلمة الأولى وكتملها أن النفس بالنفس ثم تأتي العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والقراءة الثالثة كلها بالفتح إلا الجملة الأخيرة فهي مضمومة وهي الجروح قصاص أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه ثلاث قراءات ثابتة وهذه القراءة التي أشار إليها المصنف وهي والنفس بالنفس إحدى هذه القراءات الثلاث في هذه الآية. وقيل إنها مرفوعة بناء يعني عطف يعني على المحل لأن المحل النفس بالنفس أنها مرفوعة يعني قبل أن تأتي إن قبل أن تأتي أن هي مرفوعة محل الرفع لأن من شأن المبتدأ أن يكون مرفوعا فإذا قالوا هو عطف على المحل. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد هذا أخوه وهو مجهول أخرج أبو داود والترمذي. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله نعم قدم عن عبد الله عن يوسف بن يزيد. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين وليس إسناده بالقوي ورشدين بن سعد والإفريقي يضعفان في الحديث. ثم أرد هذا أبو عيسى هذا الحديث في أيضا يتعلق بسورة المائدة إذا قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل هذه القراءة التي عندنا والتي في المصحف والقراءة الثانية هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ف يعني هذه خطاب منهم لعيسى. وأما القراءة المشهورة القراءة التي عندنا والتي بين أيدينا هل يستطيع ربك. نعم. وش اللي نصب تستطيع؟ أنا ليش؟ إيش اللي تقول؟ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟